فعل بها الفاحشة، وهي ترفض وتأبى حتى اشتد بها الجوع والمجاعة، فوافقت على أن أعطيها 100 دينار، فأعطيتها 100 دينار ومكنتني من نفسها، فلما استمكنت منها وقعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت يا هذا اتق الله، بكت وقالت اتق الله ولا ترتكب ما حرم الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها فزعا خائفا، أنا أحق أن أخاف وأن أخشى من الله، وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، من مخافتك وابتغاء مرضاتك، فافرج لنا. قال ففرجت الصخرة. ثم قام الثالث فقال إنه كان لي أجراء يعملون عندي، وإن أحدهم لم يعجبه الأجر فتركه وانصرف، فما كان مني إلا أن ثمرته وعملت فيه فكثرته، زرعت الأرز أو الذرة حتى صار حقلا كبيرا، ثم اشتريت بثمنه بقرا وراعيا، وصار النتاج يكثر ويكثر، وأنا أفعل هذا لصاحب هذا المال. فجاء بعد فترة وقال يا هذا أريد أجري، أعطني أجري. فقلت انظر إلى هذا البقر، انظر إلى هذه الأموال، انظر إلى هؤلاء الرعاة، إنه أجرك. فقال أتهزأ بي؟ قلت لا والله ما أهزأ بك، ولكنه أجرك، استثمرته لك فخذه كله. قال فأخذه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ومخافتك، ففرج عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون. إن أعظم ما في هذا الحديث أن نتعرف أحبتي في الله على عظمة الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الذي يقع في كربة، الذي يقع في شدة، من ملجأه ومن ملاذه ومن الذي يستجير به ومن الذي يستعيذ به سوى الله؟ أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. نلجأ إلى الله في الكربات، ونلجأ إلى الله في كل الأوقات، ندعوه ونستعيذ به ونحتمي به ونلتجئ إليه، ونطلب منه المغفرة، ونطلب منه التوفيق، ونطلب منه القبول، ونطلب منه الدرجات العلى من الجنة. انظروا إلى الدعاء كيف حرك الصخرة. بعض الناس يعتقد أن الأمور المادية لا ينفع معها إلا المادة، ولكن إذا انقطعت الأسباب فمن لنا إلا الله؟ ومن لنا بعد الله؟ لم ينبغي علينا أن نتعلم من هذه القصة كيف نلجأ إلى الله، كيف نرضي الله، وأن نتوسل إلى الله بصالح العمل كما نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما نتوسل إلى الله بإيماننا، وكما نتوسل إلى الله بدعاء الصالحين منا، كذلك نتوسل إلى الله بالعمل الصالح نعمله نبتغي به مرضاة الله. ولا يعني هذا أننا نرى العمل أو أننا ندل على الله بالعمل، لكننا ننظر أي أعمالنا توفر فيها الإخلاص، اجتمع فيها الإخلاص وحسن المتابعة، فنقول يا ربي إن كنت قد قبلت هذا العمل، إن كنت تعلم أننا عملنا ذلك العمل لأجلك، نبتغي ما عندك، نرجو ثوابك، نخشى عقابك، وأنت تعلم هذا منا وربما نحن لا نعلم، فافرج عنا ما نحن فيه، فرج عنا الهموم. أقول هذا الكلام وإخوة لنا يتعرضون لأنواع من البلاء، ما بين مريض على فراش مرضه، وما بين محاصر من إخواننا قد حاصره أعداؤه، وما بين خائف يتعرض للضربات وللغارات. أين نحن من الله؟ أين نحن من اللجوء إلى الله؟ أين نحن من الاستعانة بالله؟ نتوسل إلى الله أن يعفو عنا، نتوسل إلى الله أن يرفع عنا وأن يدفع عنا، نتوسل إلى الله أن يغير ما بنا. لقد شرع الله لنا أن نصلي عند القحط صلاة الاستسقاء، نخرج إلى الصحراء في هيئة رثة ندعو ربنا أن يرزقنا الرزق الحلال، أن ينزل علينا الماء من السماء، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللهم يا من تسمع دعاءنا، اللهم يا من لا يخفى عليك حالنا، اللهم إنك ترى ما نحن فيه، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، ووفقنا اللهم لما تحب ويرضى. فاللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية فيها الهدى، فيها العجائب، فيها العجائب.